إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو العلي الكبير وهو ملاذ الخائفين. أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاه. أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من مرض شديد وربي مستجيب لمن دعاه. أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علاه. أخاف من؟ أخاف من؟ الله يعصمني أذاه. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. جعل الأيام دولا لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. كما شاهدتها دولا، من سره زمن ساءته أزمان. وتلك الأيام نجاملها بين الناس. أحمده فهو القادر على كل شيء. أحمده فهو الذي يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا يوم يبني الخلائق بأثرها من ملك وإنس وجن وطير ويأس وسبع وبحر إلى آخره، يطوي كل ذلك ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن استخرت في ثلاث خطب، استخرت في الأولى تحت عنوان هو الله، واستخرت في الثانية تحت عنوان المرأة الجوهرة، واستخرت في الثالثة وكانت تحت عنوان وصايا لقمان لولديه، فوقفت بإذن الله تبارك وتعالى على المرأة الجوهرة. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى امرأة حقيقية تلد الرجال الحقيقيين خاصة، وقد طبقت رؤوسنا في الرمال في هذا الزمان. إننا بحاجة إلى المرأة الصالحة التي تتمخض عن الرجال الصالحين. لماذا عن المرأة بالذات؟ قلت لأن المرأة هي الأم وهي الخالة وهي العمة وهي الزوجة وهي البنت، ولأن المرأة هي نواة البيت. إن صلحت المرأة صلح البيت بأثره، وإن فسدت المرأة فسد البيت بأثره واضطرب حاله. إنني أتحدث عن المرأة لأنها بمثابة الأرض. هناك أرض تنبت دينا، وهناك أرض تنبت شوكا، والدين لا ينبت إلا الدين، والشوك لا ينبت إلا الشوك. إنما العصا من العصية، ولا تيد الحية إلا الحية. لماذا أتحدث عن المرأة بالذات؟ قلت لأن المرأة هي التي تلد الربانيين، الأطهار، الأبرار، الأتقياء، الأنقياء، الأخفياء، الذين يأتون بالعز لهذا الدين ولهذه الأمة. أتحدث عن المرأة لأن هناك امرأة تجد الربانيين والقادة والمجاهدين والأبطال والأجداد الذين يرفعون راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. وهناك امرأة تلد النصوص والمجرمين، نعم تلد النصوص والمجرمين والأفاكين والغشاشين والمحتالين والمرابين والديانسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تستوي هذه بتلك على الإطلاق. هناك من تلد أبا بكر الصديق، هناك من ولدت عمر بن الخطاب، هناك من ولدت عثمان بن عفان، هناك من ولدت علي بن أبي طالب، هناك من ولدت خالد بن الوليد، هناك من ولدت صلاح الدين الأيوبي، وهناك من ولدت أبا جهل، وهناك من ولدت مسيلمة الكذاب، وهناك من ولدت الساكين في كل مكان. أيها الأحبة في الله، من أجل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى أردت أن أضرب على هذا الوتر. نعم، عندي الزوجة وعندك الزوجة، عندي الأم وعندك الأم، عندي الخالة وعندك الخالة، عندي العمة وعندك العمة، عندي البنت وعندك البنت، وهكذا. نعم، إننا نريد هذه النواة أن تكون صالحة بإذن الله. لماذا؟ لأن الأرض دور في هذا الزمان، لأن الأرض دور في هذا الزمان، لأن الأرض دور في هذا الزمان. نعم، عصمت النساء عن أن تلد الأعداء الأشرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة في الله، اسمعوا معي إلى هذا الأمر الطيب المبارك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعم، ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم عقب قائلا آمرا: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت إلى التراب إن لم تختر صاحبة الدين. نعم، إنني أتحدث عن النساء الغاليات، عن المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات الحامدات السائحات الطيبات والأبكار، لا أتحدث عن الصنف الرقيق على الأطلاق، لا أتحدث عن الصنف الرقيق على الإطلاق، لا أتحدث عن اللحوم الرقيقة المعروضة آناء الليل وأطراف النهار، لا أتحدث عن المجرمات ولا عن المتبرجات، ولا أتحدث عن لابسات البنطال، ولا أتحدث عن المختلطات بالرجال آناء الليل وأطراف النهار، ولا أتحدث عن الذي تتصل بزميلها وتقول إنه زميلي، وتدعوه في أمورها في خيرها وفي شرها، في عيد ميلادها وفي كل بدعة ابتلعتها. لا أتحدث عن هؤلاء الأوحال والعياذ بالله الواحد المتعال، إنما أتحدث عن المرأة الجوهرة الحقيقية الغالية المصونة. نعم أيها الأحبة بالله، إن المرأة الحقيقية هي التي تتمخض لنا عن الرجال الحقيقيين. ولذلك فإن نساء الأول كن من الصالحات، كن من التائبات، كن من القانتات، فولدنا رجالا أبطالا أتوا بالعزة للإسلام والمسلمين في كل مكان. وهيهات هيهات، ما بين نساء الأول وما بين نساء اليوم، انظر إلى الدليل القرآني في هذا المجال. هيهات، يقول ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن الإمام العلامة الحضري الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضهما: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن انظر إلى قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شك الراوي أقالها اثنتين أم ثلاثة. هذا بالنسبة لثمار الدول من النساء الصالحات. أما بالنسبة لنا، بالنسبة للإنجاب في عصرنا، بالنسبة لثمار عصرنا، انظر يقول صلى الله عليه وسلم: يمكنك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء، شتان ما بين الإنجاب والإنجاب، شتان ما بين الأرض التي تمخضت وعن هذه الأرض التي تمخضت. إن الأولى، أي إن الأرض الأولى تمخضت عن أسور، وإن الأرض الثانية تمخضت عن أمور لا يعلم بها إلا الله. نعم، غثاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. من أجل ذلك آثرت أن أزرع الموضوع في القلوب. من هي المرأة التي نبتغيها؟ من هي المرأة الجوهرة؟ من هي المرأة الصالحة؟ من هي المرأة القانتة؟ من هي المرأة القوامة؟ من هي المرأة القوامة؟ إنها هي التي تصوم بعد النهار وتقوم بعد الليل لله الواحد الغفار، وتستغفر ربها آناء الليل وأطراف النهار. إنها المرأة المصونة في بيتها التي لا تطلع على الرجال ولا يطلع عليها الرجال. إنها المرأة الصالحة التي لا تختلط بجميل ولا بصديق على الإطلاق. إنها المرأة التي لا تحادث الرجال لا بالمباشرة ولا بالتليفونات على الإطلاق. إنها المرأة القانتة التي لا تفكر إلا في طاعة ربها وفي خدمة بيتها. إنها المرأة التي تراعي أولادها حتى تخرجهم أبطالا قادة المجاهدين أصحاب علم بإذن الله رب العالمين. أيها الحبيب، انظر معي إلى بعض المواقف التي تترجم ما ذكرت، لأنني إن تحدثت بهذا الأسلوب فإنني لم أزرع المواقف على الإطلاق. آتي بترجمة ذكرها صاحب المشاريع في المجلد الأول في صفحة 217. أيضا آتي بهذا الموقف من صفة الصفوة في المجلد الثالث للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. ماذا جرى؟ امرأة ترجم لها. هذه المرأة سميت بماذا؟ هذه المرأة هي أم إبراهيم الهاشمية، وكانت امرأة من البصرة. وشتان ما بين هذه المرأة من البصرة وما بين رجال البصرة بأهلها الآن. انظروا، هذه أم إبراهيم الهاشمية. قال عنها أبو الفرج، وقال عنها صاحب المسائل، وقال عنها صاحب الترجمة إنها كانت قوامة القوامة، إنها كانت من العابدات القانتات التائبات، إنها كانت من الحافظات لأنفسهن في دين الله رب العالمين، إنها كانت صالحة وطلب بعبادتها المثل. هذه المرأة كان لها ولد وحيد، ولد وحيد، وقد مات زوجها، وقد أوتيت من المال ما أوتيت، وأوتيت من الوجاهات ما أوتيت، وأوتيت من الحسب ما أوتيت، ورغم ذلك حافظت على نفسها وعلى ولدها. انظروا، ويهجم الروم على ثغر من ثغور المسلمين، فيأتي عبد الواحد ابن زيد البصري، احفظ معي التراجم هذه، يأتي عبد الواحد ابن زيد البصري فيخطب في الناس ويحثهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، عار ما بعده عار، وحمار ما بعده حمار، أن يأتي الروح، أن يأتي الأعاجم إلى ثغر من ثغور المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين أعز في هذا الزمان. انظروا، أخذ يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، وأخذ يوهم في الحور العين. وكانت أم إبراهيم جالسة وكانت تستمع، وبالغ الرجل في نعت حور العين ووصفهن بأجمل الأقوال، فما كان منها إلا أن وصفت ثم قالت: يا عبد الواحد، أعد علي ما ذكرت من وصف حور العين. فأعاد عليها، قالت: يا عبد الواحد، يا أبا عبيد، اسمع مني الآن، أنت تعلم أن ولدي إبراهيم تقدم لخطبته رؤساء البصر لبناتهن فرفت، لبناتهم فرفت. قال: أعلم. قالت: أيها الرجل، إني اخترت الحور العين عروسا لولدي، أي عروسا لولدي. قال: أحسنت. فنادت: يا إبراهيم. فوقف ولدها إبراهيم من خطب الناس وقال: لبيك يا أماه. قالت: اخترت الحور العين عروسا لك. قال: رضيت أيما رضا يا أماه، رضيت يا أماه، رضيت يا أماه، وسمعا وطاعة. فقالت يا أبا عبيد إني جعلت مهرها 10,000 دينار وانتظروني جميعا. ثم عادت إلى دارها فأتت 10,000 دينار ثم قالت يا عبد الواحد استحفظ المجاهدين 10,000. ثم أخذت ولدها واشترت له الدرع وسلاحا جميلا ودابة قوية ثم قالت بني بقي شيء سأشتريه لك الآن. ذهبت إلى الرجل الذي يبيع البنة واشترت له كفلا ومعه الحمور وقالت بني أخلص الجهاد لله علك أن تنال الشهادة بإذن الله وإن انتهى فاشفع لي ولأبيك يوم القيامة. فحمل كفله وحمل حنوطه واتجه مع المجاهدين بإذن الله. يقول عبد الواحد ابن زيد ما أن بدأت المعركة حتى ألقى بنفسه على أكباد الروم فأخذ يضرب يمينا ويسارا حتى قتل منهم العشرة فاجتمعوا عليه فقتلوه. ونصر الله المسلمين بإذنه. قال وعدنا فقلت للرجال لا تخبروا أم إبراهيم حتى أخبرها. قال وبينا نحن عائدون إلى الصخرة إذ قابلنا الأهالي وجاءت أم إبراهيم فناتت علي قائلة يا أبا عبيد بشر حتى أهنئ نفسي وإلا فإني أعزي نفسي إن كان قد رجع. قال بل أبشرك بإذن الله إنه قتل في سبيل الله. قالت الحمد لله الذي بشرني بمقتله في سبيل الله. ثم عادت إلى دارها وكانت صائمة نهارها ثم قامت ليلها ثم نامت بعد الفجر فرأت رؤيا عجيبة على إثرها. جاءت مسرعة إلى عبد الواحد بن زيد في المسجد وقالت يا عبد الواحد. قال بشري. قالت أبشرك الآن والله الذي لا إله إلا هو رأيت ولدي وهو يلبس ملابس أهل الجنة وهو في روضة ما رأيت أجمل منها يجلس تحت قبة ما رأيت أعظم منها ورأيت الأنهار تجري من تحته فنظرت إليه فقال لي أبشري يا أمه فقد قبل المهر وزفت العروس. أبشري يا أماه فقد قبل المهر وزفت العروس. أيها الأحبة بالله إننا بحاجة إلى مثل هذه المرأة الجوهرة حتى تتمخض الأمة عن هؤلاء الأبطال الصالحين الربانيين حتى تفيق الأمة من شبابها وحتى تعيد الكرامة لأبنائها. أيها الأحبة بالله أستثمر الوقت بإذن الله رب العالمين وأضرب مثلا بموقف آخر إن شاء الله رب العالمين. أيها الحبيب هذا رجل كان من البصرة أيضا وفي الترجمة الفرضية كان من الكوفة. انظروا إلى الأحوال وإلى تقلب الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. هذا رجل كان من العباد كان من الزهاد كان من المؤمنين كان من الأبقياء وكان يدعى ثابت ابن إبراهيم. هذا رجل كان عابدا ضرب بإبادته المثل وكان ورعا يتقي الله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله وفي معاملاته. قيس أمره بأمورنا وانظروا ماذا فعل الدينار فينا وماذا فعل الدولار فينا وماذا فعل الجنيه بنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثابت ابن إبراهيم كان فقيرا كان يمشي ذات يوم في أحد شوارع الكوفة بجوار بستان. هذا الرجل اشتد جوعه انه لا يملك الشيكات انه لا يملك الدولارات انه لا يملك الجنيهات انه لا يملك الدينارات انه كان فقيرا لكن حسبه انه كان غنيا بطاعة الله رب العالمين. يمشي بجوار حادث البستان واشتد به الجوع حتى كاد ان يغمى عليه فرأى ثمرة يامعة قد سقطت بجوار الحائط من الحارس فمن شدة الجوع أمسك بها والتهم منها القليلة، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من لحم ينبت من الجوع إلا وكان محطه النار. وفي متن آخر: انظروا إلى قوم المعتوق، أقول هذا للذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية، أقول هذا للذين يتمنون الزيادة بالظلم والبهتان، كل لحم نبت من فحم فالنار أولى به. انظروا فحملها فجرى إلى البستاني وقال: أيها البستاني استغفر الله لي وسامحني، فإني أحفظت هذه وأكلت منها قطعة قليلة. قال: لست بصاحب البستان. قال: إذا أين صاحب البستان؟ قال: في أطراف الكوفة في مكان كذا على بعد مسيرة يوم وليلة. قال: والله لو سافرن إليه ولو كان أياما ولياليا. وبالفعل سافر حتى وصل إلى بابه، فطرق الباب عليه. قال: من الطالب؟ قال: أنا ثابت ابن إبراهيم. قال: ما تفري؟ قال: أكلت بعض الرادي وهي من ثماري فاستغفر الله لي. قال: أنت مجنون يا رجل، انطلق. قال: والله لن أنطلق حتى تعفو عني. قال: حتى ولو اتخذتك عبدا. قال: والله حتى لو اتخذتني عبدا. تعجب فأراد أن يختبر دينه ومروءته وورعه، فقال له: يا تاب، إني أرضى بشروط. قال: وما شروطه؟ قال: عندي ابنة. قال: عندي ابنة أريد أن أزوجك إياها. قال: أقول لك فعلت كذا وأنت تريد أن تكافئني؟ قال: استمع إلى أوصافها، هي عمياء، هي بطناء، هي صماء، هي صعيدة، ماذا تقول؟ ففكر ثم قال: رضيت بإذن الله رب العالمين، ووالله لأخدمنها ولأتاجرن بخدمتي فيها مع الله تجارة لن تبور. قال: لن تراها إلا في يوم عرسك، وهو يوم كذا. قال: عرسك. وجاء اليوم الموعود، واتجم ثابت ابن إبراهيم، فقال له صاحب البستان: الآن ادخل على عرسك في حجرة كذا. فوقف عند الحجرة ثم قال: على عرسي إنا لله وإنا إليه راجعون، رضيت بقدر الله. ثم فتح الباب، قال ثابت: فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فرأيت امرأة أتمي من طلعة القمر ليلة البدر. وقفت واعتدلت ومدت يمينها ثم قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قلت: ماذا جرى؟ هل كذب أبوك؟ قالت: ما كذب أبي، إني عمياء لأني لا أنظر إلى حرام ولكن أنظر إلى كتاب الله وإلى الحلال، وإني صماء لأني لا أستمع المنكر من القول بل من اللائي يستمعن القول فيتبعن أحسنه، وإني بكماء لأني لا أتكلم باللغو ولكني أتكلم بذكر الله رب العالمين، وإني قعيدة لأني عاهدت ربي ألا أخرج من بيت أبي إلا لثلاث: خرجة إلى بيت زوجي، وخرجة إلى حج بيت ربي، وخرجة محمولة على الأعناق للقاء ربي. تزوجها فأنجبت له عالما ملأ طباق الأرض علما، تحدث عنه الناس بالأخطار، ولم ترى طلقا لماذا أستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة بالله، قلت إن بحاجة جميعا إلى المرأة الصالحة الطيبة القانتة، لست بحاجة إلى المرأة التي تلبس المنطال وتمشي في الشارع أمام الغريب وأمام القريب، أمام الصالح وأمام الصالح، أمام الحاضر وأمام النابل. لا، نعوذ بالله منها ومن شرها. ولا نريد المرأة المتبرجة التي تكشف عن ذراعيها وتكشف عن رجليها وتكشف عن وجهها وتكشف عن شعرها حتى صارت بنعة رخيصة يقع عليها القاسي والداري. إننا لا نريد المرأة المائلة المميلة على الإسلام، لا نريد المائلة في مشيتها ولا المميلة لقلوب الرجال، لأنها من عصب النار. في الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار لم أره ناقة. وفي رواية سنتم يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسبنة البق، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. أيها الأحبة بالله، لا زال في الجوفة الكثير، ولكن نظرا للحفاظ على وقت الخطبة فإني أتم الموضوع بإذن الله بعد الصلاة، وقد أتيت بالجديد العلمي فيه مع إنزال الجديد على أرض الواقع في عصرنا هذا. ولذلك أقول للشباب بالذات وللذين يريدون العزة للأمة أن يصبروا معي بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين، أننا نقوم بإذن الله تبارك وتعالى بشرح أشراط الساعة، علامات الساعة، وبدأنا فيها من يوم الأربعاء وعقبناها بالدرس المنهجي بإذن الله رب العالمين. ومن يوم الأحد وفي كل يوم بإذن الله سنتابع أشراط الساعة والتي ستقع في 40 درسا بإذن الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أرجو بالذات من المخلصين الغيوريين المتابعة معي الآن. أيها الحبيب، أتحدث عن المرأة بالذات يقول قائل: لما؟ قلت: لأن المجتمع هذا فاسد إلا ما رحم ربي، المجتمع فاسد إلا ما رحم ربي، فهذه الفضائيات التي تمدح سوء الأخلاق في البيوت آناء الليل وأطراف النهار، وهذا الإعلام المأجور في كافة بلدان المسلمين والذي يعمل لصالح الصليبيين واليهود الملاعين، حتى أن أجهزة الإعلام وحتى أن وسائل الإعلام صارت تشتري اللحم الرخيص من لبنان عن طريق المذيعات الفاجرات بإذن رب البريات، وتظهر الواحلة وهي أكثر من أن تكون في حجرة نومها. ما بالك بالإعلانات الفاجرة الطاهرة الأكثر من ذلك، التمثيليات والأفلام التي تدعو للبعد عن دين الرحيم الرحمن. أيها الأحبة، حتى أن الكثيرين وحتى أن الثواب الأعظم يستقون ثقافته ويستقون عاداته ويستقون فضائعهم من أجهزة الإعلام. أعطيكم مثالا على ذلك، اسمعوا معي. جاءني رجل، وربما يستمع الآن، جاءني رجل وقال لي: إن زوجتي تخرج من الصباح لا تعود إلي إلا بعد منتصف اليوم. أسألها تقول: إن تكلمت معي سأتجه إلى المقبر الآن. ها؟ قلت له: وماذا؟ وماذا بعد؟ أي أنا واثق فيها، أنا واثق فيها، ده صريحة ما شاء الله على الثقة. يا الله يلعنك ويلعن ثقة الآن. تديور ديور، وريح الكلمة حرام على الديور، حرام على الديور. تخرج من الصباح لا إلى عمل ولا إلى شيء، وتأتيك بعد منتصف الليل وتقول أثق في دينها. والثاني والله أتاني في هذا المسجد وقال: امرأتي غابت عن البيت 4 أيام. فقلت لها: أين كنت؟ قالت: اسكت عندي اللي يعمل فيك ويعمل فيك. ثم أتتني مكالمة من شاب هددني إن أنا فعلت معها شيئا. وماذا؟ قال لي: والله العظيم مؤجبة وطيبة يا أخي وعلى دين. قلت: طيبة وعلى دين؟ يا أنا اللي ما عدش فيه هذا، مش بفهم يا الأمور، أي أدب هذا وأي أخلاق؟ أي رجولة، أي رجولة. وهذا رجل أعرفه، زرت بس مؤهلات من الصبح، كل شوية واحد جاي زي وقالوا عن البيت تعمل ايه؟ صرت تدرون في انجليز وفي فرنساوي وفي عرب وفي دولار. هي بليده بليده، ما عادش اي موافقه. جزء مني للفجرة للطيرة للمجرمين للبلطجية. تنتظر ماذا من مثل هذه الإنسان؟ أن تتلخص عن صلاح الدين، أن تلد بطلا كصلاح الدين، أن تلد رجلا كخالد بن الوليد. ماذا؟ ماذا تهمات؟ يا أخي بغض النظر عن الدين، أين الرجالة؟ أين القيم؟ أين المبادئ؟ أين الأخلاقيات؟ أمور تدعو للآلام، أمور تتبع الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. المهم أن نجمع دينارا مع الدينار. ماذا؟ بعث على الدينار، بعث على الدولار، بعث على الجنيه، بعث على الفرنك. المهم أن يبقى الدين. ماذا لو ذهب الدين؟ ماذا بقي لنا؟ نعم أيها الحبيب، لذلك أقول إن كنت لم تتزوج بعد فلا تتزوج إلا التقية، لا تتزوج إلا التقية الصالحة القانتة العاقلة، حتى تتمخض لك عن الأبطال وعن القادة وعن المجاهدين وعن الرجال الحقيقيين. وإن كنت قد تزوجت فقوم زوجك حتى تكون مؤمنة صريحة ولا بأس، عليها أن تتوب لله رب العالمين. وإن كان عندك من البنات فاتق الله في تربية البنات، فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن القيم رحمه الله: وفي ماذا دلالة على أن الآباء يسألون عن الأبناء يوم القيامة قبل أن يسأل الأبناء عن البر بآبائهم وأمهاتهم. واطلق يعني انت ما تقولش ابنه يسأل عن بره قبل منه، لا، انت ما تسأل يوم القيامة عن اولادك اولا، ثم يسأل الاولاد بعد ذلك عن البر لك ثانية. الولد يقول له ايه؟ والله انه علمني القرآن، والله انه تخير امي، والله انه جعلني عزيزا في دينه. ولا يقول ايه؟ اهو رجل يديه عمر بن الخطاب. ما ابني هذا يعقل شو ابني؟ وما تكتبه قلت ابني له ابني اللي من يحمي عبد مجمع يعقلني بضربني شبني. فنظر اليه عمر للولد: الا تتق الله في عقوقك لابيك؟ قال: يا امير المؤمنين، ما حق الولد على ابيه؟ قال: حقه ان يتخير امه، ما يجيبلوش لقاط، ما يجيبلوش طليعه، ما يجيبلوش متبرجه، ما يجيبلوش واحدة طاحة شعرها إلى الخير، ما يجيبلوش واحدة أعلى تمشي بالأسرار، أنا أمين وأصرافها. أن يتخير أمة جوهرة مطونة عزيزة كريمة شريفة لا تمتد إليها يد لامس، أن يتخير أمه. ثم أن يحسن اسمه، سمي اسمه كويس، زي مثل عبد الرحمن، عبد الله، محمد، عمر، خالد، صلاح، إلى ما به. مش يسميها توتو، توتو، عشرة، بنصر، لا، هذا اسماء قضاء. نسأل عنه يوم القيامة. فإنكم تسألون عن أسمائكم وأسماء آبائكم، مش أمهاتكم عن الشخص النصر. ركز معي، يبقى أن يتخير أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب، الدين، يفهمه. تعال اقرأ القرآن هنا، اسمع الحديث، اسمع الموعظة دي، حافظ على الصلاة، حافظ على إخراج الزكاة، حافظ على النذر، حافظ على كذا، كل شيء فيه. وأن يعلمه الكتاب وأن يزوجه إن استطاع. مش فرق إن قدر يزوج، ما قدر ما يزوج، أن يستمع إلى أمير المؤمنين. والله ما تخير أمي ولكنها أمح يعلمني الصبيان بها. ثانية: والله ما أحسن اسمي ولكن سماني جعلا أي جعلانا، ولو اسمي لحسرة حقيرة يعلمني الشباب به. والثالثة: والله ما علمني حرفا واحدا من كتاب الله. فنوال عمر بالسر على هذا الرجل وقال له: قم عني، جئت تقول إن ولدي يعقني؟ لقد عقبت ولدك قبل أن يعقك. أنت المجرم، انت اللي ادفعك، انت اللي مظلم، انت اللي تديك من الثمرة اللي انت زرعتها. نعم انت بطلت، ابني ابني. زي ما ذكر الامام الطبرقاني راعي جه ابن وقت للحاج وقال له: هذا ضربني على ظهري ضربا او جهل. قالوا كان بيعمل ايه؟ قالوا كنا رايحين نرعى الاغنام والمواشي وهو يركب على جبتي وانا على جبتي، ثم فجأة اتاني والنار على ظهري. قالوا ماذا كان يصنع؟ اكان يرتل شيئا من القران؟ قال لا، بل كان يجنجن ويغني. قال اذا حسب تباك الله وانهار عليك. فما عندك شيء من القران، ما عندك شيء من الحديث، ما عندك شيء من الدين. قعد تعلم الاغاني، حفظ الاغاني، قرا وهو راكب ويجنجن في الاغاني، كسرت ظهر القلوب وانهار عليك. ابني ابني كما تزرع. ولذلك يا اخوه المرأة الحقيقية تمرح. شعرها واحدة ده جميلة يا أخي، شعرها طويل، شعرها جميل، عينها كذا، رسالة كذا يا أخي. ومن معمره ينفسه في الخلق أفلا يعقلون يا أخي؟ يأتيها مرض فيتساقط شعرها في حين، يأتيها مرض فيهر أذنها ويسير شعرها يا أخي. تبتلى بأمر فتقع كيف؟ ليس الجمال في هذا. شوف، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين طلبت لنا. تعال معايا موقف عظيم، احفظ معايا وعد عليه. انا عايز الموضوع ده يصل كامل متكامل الى الرجال. فاكرين لما حكينا موضوع سعيد بن المسيب؟ من على ظهر الارض من ابن سعيد؟ بل قال حافظ ابن كثير، قال دهلي رحمه الله، قال المجموع، وقالوا جميعا في الفتره الفقهيه كان سيد التابعين، اي كان رجل سيد التابعين، اعلم اهل الارض في زمان عند بنت. بنت يا جماعه ركز معاه، هو اشتري الولد جاي اشتغل ايه؟ عاطل وهي انا وكيل نيابه وهي ضابط شرطه وايه يعني؟ مش عارف ايه وهي يعني؟ المهم رجل كبير عنده دين، عنده اخلاق. اذا جاءكم من تظن دينه وخلقه فتزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. لما يقول لي قاضي ولا شرطي ولا بتاع، اسمع معايا اهو. عنده بنت، هذه البنت اتاه الله من الجمال ما اتاه، واتاه من الحسن ما اتاه، واتاه من الاخلاق ما اتاها، واتاه من الحفظ ما اتاها، واتاه من القران ما اتاها، واتاه من السنه ما اتاها، واتاه من الفقه ما اتاها. كانت تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، وكانت تحفظ الكثير من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحفظ العقيده كانها تشرب الماء. فقيها العلم عقد العلم وجمال كل شيء كل شيء. فسمع عنها عبد الملك بن مروان خليفه، مش حاكم دوله الحين، لا، كان خليفة المسلمين، كان خليفة المسلمين. بس كل أمة، كل العراق تحت يديه، المسجد العربية تحت يديه، الشام تحت يديه، كله. فخطبها لولده الوليد، لابنه اللي هيبقى مين خليفة بعد، يعني مش أحسن من كده. لما يجي واحد رئيس جمهورية مثلا تبقى حرام، أو نصار ملعون يخرب بيته، ويقوم رايح أنا أخطب مني يا سيدنا رئيس الجمهورية، ضرب من النبي مين يا كذاب؟ ضرب مين يا فاك؟ جيت تاني من جبل مريض، تاني من جبل يعوض ولا شباب، مول. راح لسعيد، عايز تجوز بنتك لابني الوليد اللي هيبقى بعدي؟ قال لا. شو؟ قال لا. تعال حسب وجهها منصب مال كل شيء، ها؟ لا. قال ولما؟ قال أين أنا من قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأنا تسأل عن هذه الأمانة أين أضعها؟ ثم قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؟ حجر عبد الملك بن مروان ابني فرس وأنا فرس؟ ها ترى لا فرس ليه؟ رافض. طب اتبع الهوى وتذبح بالظنة؟ لا. شوف اللي حصل، الفضوح يكتشف جراح. كانش لسه في كلام بوليسيه ولا المسلمين بتوعي من دول، لا لا لا لا خلاص فقدوا. ها ترجع وتزوج؟ لا، ما ارجع ولا اتزوج في البيت. طيب عذبوه في يوم شديد البرد، فكتبوا عليه جرة ماء في يوم شديد البرد. قال: وان خرجت روحي مع نفسي. البسوه مزرعه فوق فيها الاشواق حتى دخلت في جلده. قال: وإن خرجت الروح تلو الروح تلو الروح، وإن أعطاني الله الأرواح. عداه مات، أخرجوه خلاص رجع. رجع للضبط بتاعه، كان عنده طالب علم. طالب العلم ماذا؟ كم من الطيبين، كم من الصالحين، كم من الدهاء يرى فيه الفراء، ورى فيه الذكاء، ورى فيه الدقى. اسمه وداع. قال اين؟ اين رجل؟ اين الوداع؟ قالوا ما جاء منذ ثلاث. ثم جاء. اين كنت يا ابا وداع؟ قال ماتت زوجتي وما عندي احد وكنت اقوم بامور البيت. قال هلا فغلقتنا فساعدنا؟ قال ما اردت ان اوترك يا امام. شو الجاي؟ قال له اتزوجت معك؟ قال لا. قال ازوجك ابنتي. ها؟ ابنتي. شو ازوجه؟ هيزوج البنت واحد كم متزوج قبل كده؟ اهو كم متزوج؟ وفقير. قال ابو وداع والله انا في هذا اليوم لا املك درهما واحدا. معلش درهم؟ درهم ما عندي. قال ازوجك ابنتي. قلت وترضى يا امام؟ قال ارضى. اذهب الى ذلك ايها الناس احمد الله ورحمة عليك اشهدكم اني قد انكحت ابنتي يا فلان انسى يا فلان انسى انا الولي وهذا الزوج وهي الزوجة وانا الوكيل وعنها واشهدوا جميعا والمهر من عندي. خلاص وكنت صائما في هذا اليوم. فذهبت كي افطر رواية عند الحافظ ابن كثير في بلاد الهيا كي اتغدى اي عند المغرب. فلم يكن عندي الا الزيت والملح والخبز الواحد فوضعت ذلك امامي. ففرق الباب فارغ. قلت من؟ قال سعيد. فتخيلت كل سعيد الا ابن المصيب. لجلي ده الحاكم نفسه برأيه تجيلي. ففتحت الباب فاذا هو سعيد ومن خلفه بنفسه بطوله. قال هذه عروسه ادخلي دارك الان. ثم اعطاني 30,000 درهم ثم انطلق. فلم اصدق نفسي فجاءت امي فنظرت اليها واليها ثم قالت وجهي من وجهك حرام حتى تدعها لي لثلاثه. قال فصعدت على وجه الدار من شده فرقه من يديك في الجيران ان سعيدا تقول لابنته فامروني. قال فدخلت عليها وفتحت الباب عليها ونظرت اليها فاذا هي اجمل من طلعه القمر ليله البدر. وبقيت معه وعند العصر قلت اخرج. قال الى اين؟ قال الى طرف سعيد حتى اتعلم منه. قالت اجلس امامي حتى اعلمك علم سعيد كله. كل سعيد او كله على اقرار كل علم سعيد. اعلمك كل العلم اللي عند سعيد. قران فقه حديث عقيده. ولذلك اتت منهما ذريه ملأت طباق الارض علما. ايها الحبيب خذ مني نصيحة لي. اعرف رجلا وتثبت من هذا الامر. شوف انا ملك روح سيستر سيستر روحي هبجور جنبي اشتغلي كيف؟ اقسم بالله كان يربط كان من اشهر كان يربط ولده الصغير بحق ثم يربطه في السرير السرير ويخرج العمل وتخرج هي للعمل ويضع الرجل امام الولد كوبا من ماء او طبقا فيه ماء وقطعه خبز مثل الكلب مثل الكلب لكي يجمع الماء ثم ما يتوتر الولد ويتحول الامر الى حق كثير والله لا تمتعن الولد بالماره ويقهرن اباه به. ايها الاحبه افيقوا احنا قدمنا شيء واحد خارج ايه دم خرج منه ايه الكبد الكبد خلاص ماء الثاني خرج ركب السياره الله اكبر داخل كعب ايه ماء الثالث بطه عندك ايه في البطن سرطانه الرابع عندك ايه الثاني كذا ماء يا جماعه الصغير يموت والكبير يموت والكل يموت ولا يبقى الا الحي الذي لا يموت. افيق اخر شيء بقى جلوى ادخل مجموعه لادينيين في الكويت لادينيين عارفون يعني ايه لادينيين؟ يعني صاروا لا يؤمنون بهذا الدين او كفرنا لا لا لا الله بها كذا والدين جددهم طلب المناظره عند مع الاقاعات وصف رجال الله نازل الشاشه يردن على دين شايفين ورا كاتبين ادله ان الدين ده لا يصف الا للبدر وان الدين ده ليس من عند الله وان الأدلة على كيف مخرجين ومحفظين وشغل عجيب، وان الله غير موجود، وان محمد كان يقول من قبل نفسه حتى يتسلط على الجزيرة ورق. ان انا رددت عليه بورق لم يكفيني الاله من الورق. ولذلك فاجئني فاجعل الخطط من الجاية ان شاء الله من الجمعة الجاية ان جعل الله لنا عمرا راجع على هؤلاء. اول خطبة هو الله بأدلة جديدة وبمناظرات كثيرة للأئمة الأول، ثم سأتتبع ذلك وبنصح كل أخ يسجلها ويأخذ الشريط يجعله لقاء للأولاد، وبعد ذلك إن استطاع أنه يبث في النت في كل موقع حتى نحاصر هؤلاء، فإن الأيدي القضية تلعب مع هؤلاء من كل دول الكفر. هذا وأسأل الله أن يعز الإسلام وأهله.